الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين لقراءته. والثالث من شروط القصر، الشرط للقصر مجاوزة سور مختص لما سافر منه، يعني لا بمجرد نية السفر يقصر. وأحيانا اليوم سافر على عمرة أو محل ثاني، فمن بيته يقصر يبدأ بالقصر، ما بيصير حتى يطلع براد السور تبع البلد تبعه. إذا كان البلد مسور، في بعض البلاد سور عليها سور، في بعض البلاد ما لها سور، فهون بيختلف كيف بده يبدأ بالقصر. إلى سور مثلا مثل دمشق كان إلى سور إلى أبواب من أبوابها، وما حدث بعد ذلك من الزيادات لم يكن من دمشق. مثلا من ميدان ما كانت من دمشق، لأنه الباب تبع السور باب الجادة، والميدان كان اسمه ميدان الحصى. هذه بعد السور، لكن الآن أصبح داخل السور، صار كله البلد واحد. الحاصل ما يجوز يقصر يبدأ بالقصر في الصلاة حتى يجاوز سور البلد إن كان لها سور معتبر. هذا اللي عم يحكي الآن، وهو الشرط الثالث من شروط القصر، يعني قبل مجاوزة السور لا يجوز له القصر. والثالث يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه، يعني هو سافر من بلد إن سور البلد، سافر من قرية سور القرية، سور المحل اللي سافر منه، مختص هذا السور بما سافر منه كبلد وقرية، وإن كان داخله أماكنه، كان داخله أماكن خربة ومكان، يعني ولو كان في داخل السور كثير ومزارع أو ترق في بعض الأوقات يجعلها بآخر القرية، إذا كانت كلها تضم السور لابد من مجاوزة السور. فإن لم يكن له سور مختص به، ساكن البلد بعد سور مصورة، يعني محوطة، ما له حدود محفوظة، فإن لم يكن له سور مختص به، لأن لم يكن له سور مطلقة، يعني كلمة فإن لم يكن له سور مختص به أصدق بأشكال. أولا أن لا يكون له سور مطلقة، أو في صوب سفره لم يكن له سور، في صوب سفره سور البلد من ثلاث أطرافه، بس الناحية اللي يطلع منها يسافر منها ما فيها سور، هذا يدخل تحت كلمة إن لم يكن له سور مختص به. أو كان له سور غير مختص به، كثرا متفاصلا جمعها سور، كرة جنب بعضها، كل الكرة جمعها سور واحد، غير مثلا مثل غوطة عندنا في عدة كرة إلا اسماء غوطة جمعها سور واحد، هذا تمام مما لم يكن له سور مختص به. طيب شو بيصير؟ إن لم يكن له سور مختص به بالصور الثلاث التي تقدمت، هل لم يكن له سور مطلقا، أو لم يكن له سور في صوب سفره، أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور واحد، فأوله الإفراد يعني ما تجاوز البدايات والبيوت معناتها ولو كان ما في سوق صار معناتها بدأ السفر فيجوز له القصر وإن تخلله خراب يعني لو كان بين البنايات في أمكنة متروكة خراب غير معمورة متى جاوز العمران ولو كان في بينهم خراب على كل حال صار جزء قصر لا مجاوزة خراب بطرفه هجر بالتعويض على العامل إذا في خريبات تابعة للبلد خراب تابعة للبلد لكن في سور للبلد حوط البلد ترك الخرابات الخريبات برات السور مو شرط تجاوز الخريبات اللي برات السور الخريبات اللي داخل السور مع البلد لازم اتفاقها اما الخريبات التي بطرفه وهجر يعني ترك هذا الخراب هجر بسبب التحويط على العامل او زرع بقرينة ما يأتي او زرع يعني خراب صاع مزارع معناتها من البلد او اندرس بان دانت اصول حيطانه كما كان في سور وخرج هذا السور ما بقى حيطان كلها اصبحت دارسه مو دارسه يعني متعلمه يعني رايحه نعم لان ذهبت اصول حيطانه لانه ليس محل اقامته كان المحل الذي صبي خراب برا ومحل اقامته داخل السوق داخل البلد لذلك نحن نعتبر محل اقامته بخلاف ما ليس كذلك يعني ما هجر او ما حوط دونه فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في المشكلة ما حكينا البلد إلى توابع برات البنايات في التربة في خريبات تكب في أسبانيا مثلا تابعة للبلد وخارجة عن البلد فبدا يجاوزها فإنه يشترط مجاوزته كما صححه ولا مجاوزة مساتين لا يشترط مجاوزة المساتين إذا كان البلد المحل في براها فأهل المساتين والمزارع ما فيها أهلية لا يشترط مجاوزة المساتين والمزارع كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا المساتين والمزارع بما سافر منه أو كانتا محوطتين أنهما لا يتخذان إقامة المساتين اللي برات البلد هي مشغولة مشان يقيم فيها الواحد يسكن فيها نحن قلنا محل الإقامة محل السكن فمعناها لا يجوز القصر حتى يجاوز محل الإقامة ولو كان للمساكين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة لم يشترط مجاوزتها في بيوت صالحة للسكن لكن يطلعوا بالصيف فيها ما بيسكنوا طول السنة هذه كمان لم يشترط مجاوزتها على الظاهر مو شرط تجاوز مساكين ولو فيها جمهور تسكن في بعض فصول السنة مثل ما حكينا محل مصايف على الظاهر في المجموع خلافا لما في الرضا أنا مسألة فيها خلافية إذا كان في المساكين بيوت تسكن هذه البيوت في بعض فصول السنة في المجموع لا يشترط في الرضا يشترط الروضة وأصلها لأنها ليست من البلد والقريتان المتصلة الآن في بعض القرى تبقى مع بعضها متصلة إلى سور واحد في حكم هون، القرية الثانية المتصلة الآن الشرط مجاوزتهما أن صاروا كقرية واحدة، فبدا يجاوز السور تبعها. القرية الثانية المتصلة الثانية الشرط مجاوزتهما، وأوله خلص هذا البلاد المعمورة والمسورة، يعني منا أعراب العرب فيها دوار الجماعات اللي بيسكنوا خيام، هذا لا بيوت ولا ولايات ولا سور ولا شيء. انت بدي يكسر هذا اذا كان بتسافر، واوله بساكن خيام كالاعراب مجاوزه حله عن المحل اللي ساكنين قاطنين فيه الى ديتي تجاوز المحل كلياته مجاوزة حيلة فقط، ومع مجاوزة عرض واد إن سافر في عرضه، إذا كان سفره في عرض الواد يخضع العرض، ومع مجاوزة مال طيب إن كان في ربوته، كان ساكن بربوي على مدى مرتفع، مكان مرتفع اسمه ربوي. السيران بالربوي ظريف، الربوي تجلس تبعنا لا تبد عاد، وغالب الناس كانوا سيرينه الأمكنة المنخفضة عند الأشجار فيها فيها دبان فيها جراثيم فيها غلط يعني ما فيها هو نخل، إذا كانت المرتفعات تكون الهواء نخل أكثر، هذا اسمه ربوي. إذا كان في ربوي شو بدي أجاوب؟ ومع مجاوزة مهدي طيب إن كان في ربك ينزل من ربي حتى يجاوز المكان اللي هبط منه من الرب، هذا يصلي صلاة كاملة في وسط الشارع مشان يغسل. ومع مجاوزة مصعد إن كان في وادي، إذا كان بالعكس وادي وادي مكان مكان المنخفض مكان المنخفض مكان منخفض بده يجاوز المصاب يطلع من الوادي لراس الجبل من ذهب السوق حتى يصل لراس الجبل. ومع مجاوزتي اصعد مكان الصعود يصعد قايم الصعود بدي سلم سلم، لكن المصعد احسن مكان الصعود ان كان في وادي هذا إن اعتدلت الثلاثة فإن أطرفت ساعتها تفي بمجاوزة الحيلة ربها، إذا كان المكان اللي تجاوزه واسع كثير وادي أو الجبال أو الجبل كثافة طويلة تكفي إن يجاوز الحيلة مكان اللي ساكنين فيها الثياب. رفع يعني بيقول الإنسان أنه بدأ بالسفر ولا ما بدأ، نرجع للعرف هي المسائل في الفقه يحكموا فيها العرف يرجعوا فيها إلى العرف، وهذا الرجوع إلى العرف هذا الفقه الجديد، قلنا مثل هو يصور فقه جديد، هذا الفقه الجديد يعني يرجعك للعرف، شو العرف بتساوي فيه، شو بدنا فقه جديد بقى؟ غير الأحكام اللي سابت في القرآن والسنة أوسع، هذا بدأ السفر عشان يفصل، أنت بدي السفر، سفر إلى مبدأ إلى نهاية، المبدأ إذا جاوز مبدأ السفر جاز له القصر، وإذا وصل إلى نهاية السفر انتهى جواز القصر، متى ينتهي؟ قال وينتهي سفره؟ ببلوغه مبدأ السفر من سورة أو غيره من وطنه، ليه بدأ؟ ما يرجع لما بدأ عندما يكون انتهى السفر ما أو من موضع أو من موضع آخر رجع عن سفره إليه، رجع عن سفره ونوى الإقامة بمكان ثاني، صار معنا انتهى السفر، رجع عن سفره إليه أولا، يعني لما سافر بدأ منه رد رجع له إليه، وقد نوى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة به، يعني المحل الذي بده يرجع له ينوي قبل ما يصلي أن أنا بس أصلي للقرية الفلانية أو للحدود الفلانية بدي قيد، ما بدي كامل السفر، معناتها لما بيصل معناتها صار مقيم، صار مناوي الإقامة في هذا المكان وقد وصل له، وقد توى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة به، وإن لم يصلح لها، يعني ولو كان المحل غير صالح للإقامة بس هو توى الإقامة، إما مطلقا توى الإقامة على طول، وإما أربعة أيام صحاح، أتنوى أن بس أصل للمكان الفلاني بدي طل فيه أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام. وبعدين يتابع السفر حتى صار محل إقامة، يكون نوى الإقامة به إما مطلقا يعني إقامة على طول، أو نوى الإقامة أربع أيام صحاح. شو معنى صحاح؟ يعني غير وقد علم أن إربا لا ينقص فيها، لا ينقضي فيها في الأربعة أيام وبإقامته، وقد علم أن أرضه لا ينقضي فيها، وإن توقع خلص لا ينقضي فيها، أنا تنوى الإقامة فيها أربعة أيام مع السفر والرخص، وإن توقعه كل وقت فتوقع الرحيل كل وقت رايح السافر السداد، كان يسافر مع العرب عشان السداد، كان يعلن عن العرب أموال، يعلن عن الفلاحين المزارعين أموال بينوها وبدهم يسدوا، هذا ما بيعرف أنت بده يرجع، هذا خلص غرضه يعني السد اللي له بده يرجع، ما بيعرف أنت بده يرجع، قديش لازم يسمح له بالرخص 18 يوم. إذا خلص 18 ولو كان ما خلص عرضه إلا انتهى رد الرخص، وإن توقعه كل وقت توقع انقضاء عرضه كل وقت، يجوز بكرة يخلص سداد، يجوز بعد بكرة ما بيعرف، قصر 18 يوما تمام صحاحا، يعني على يوم الدخول ولو غير محارب، صار في ناس شرط ان يكون من اهل الغزو من اهل الحرب، قال لك ولو غير محارب، وينتهي ايضا سفره بنية رجوعه باكثا ولو من طويل لا الى غير وطن، ينتهي ايضا سفره بنية رجوعه باكثا، يعني اذا رجع تنقص في المكان ولو من طويل، ولو كان السفر من طويل حتى نوى الرجوع والنقص انتهى سفره، لا إلى غير وطني ولو كان غير وطني، بس أصل للبلد الفلاني بدي أقعد فيها، إلي غرض فيها، بدي أعمل سيران فيها، بدي أعمل صيد فيها، يعني حاجة لأن رجوعه إلى وطنه أو إلى غيره لا لحاجته، فلا يقصر في ذلك، في ذلك الموضع، فإن سافر كسفر جديد بعد ما نوى الإقامة قد بدأ في السفر، يقول له هذا سفر جديد، شوف إذا كان محل بين جزء تقصده، فإن كان طويلا هذه مرحلتين فأكثر قصر، وإلا إذا كان أقل فلا يقصر. فإن نوى الرجوع ولو من قصير، نوى الرجوع ولو من سفر قصير ولو من قصير إلى غير وطني لحاجة، لم ينتهي سفره بذلك. يعني إذا نوى الرجوع لوطنه ما أجز بالقصر، نوى الرجوع لغير وطنه كان يسوي أن يرجع الأدم مثلا أو لقرية ثانية. نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجته لم ينتهي سفره بذلك، رجع لحاجة، ما رجع ليقيم، فرجع ليقيم انتهى سفره. فإذا رجع لغرض شك انه فيه له غرض هذا بيروح يجيبه، هون ما انتهى سفره، لم ينتهي سفره بذلك. وكنية الرجوع التردد، يعني اذا نوى الرجوع انتهى سفره، اذا تردد في الرجوع ارجع ولا ما ارجع، معناتها صار مشكوك في نفسه في القصر. كنية الرجوع التردد فيه كما في المجموع. والرابع يشترط العلم بجواز القصر، وهذا ما بيعرف من الأحكام الفقهية لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، وصلى بدال أربعة ركعات هو ما عرف أنه يجوز القصر، هذا متلاعب يعرف أن أربعة صلاة ركعتين ما صح صلاته. اشترط العلم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا به بجواز القصر لم تصح صلاته، كلها بطلت صلاته بتلاعب أربعة عليه صلاة أربعة صلاة وثنتين كما في الروضة وأصلها. تنبيه: المسافر كما يجوز له القصر يجوز له الفطر في رمضان. يا ترى الفطر أفضل ولا الصيام أفضل؟ يجوز له الفطر. تنبيه: الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر إن لم يضره، يعني الفطر بما فيه من براءة الذمة عليه الصيام إذا صام وآمن سمته، والصيام المطلوب منه أفضل، لكن يجوز له أن يفطر. فالقصر له أفضل من الإتمام إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز قصره إلا ذلك. فإن لم يبلغها ما بيجي ثلاث مراحل، بيجي مرحلتين، يجوز القصر والسن أفضل، فالإتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة. أبي حنيفة يقول لازم يكون ثلاث مراحل ومرحلتين. أما لو اختلف فيه، اختلف فيه فملاح يسافر في البحر، واحد ركبان السفينة قائد السفينة دائما راكب شغله بالبحر هو وعياله بالسفينة، يركب فيها ويأخذ فيها من الأغراض، هذا شو حكمه؟ لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه وعياله في سفينته، ومن يدين السفر مطلقا كما مثل الملاح، واحد دائما عقب رايح جاي يجيب جماعه ويرجع جماعه، فالإتمام له أفضل للخروج من خلاف من أوجبه. الناس يوجدون الإتمام، لأن صارت السفينه مثل وطنه، صار الباص اللي عم ياخذ الجاي يجيب في مثل وطنه، فلذلك ما بيعدوا مسافر فلا يجوز له القصر. هذا قول، فإذا أتم أفضل للخروج من خلال هذا القول. القاعدة خروج من خلاف من أوجبه كالإمام أحمد. بعدين المسافر يجوز له القصر ويجوز له الجمع، يجمع المغرب مع العشاء أو الظهر مع العصر. خلص القصر بها كأجل أخرى، وقفنا هنا والحمد لله رب العالمين. صلي اللهم على سيدنا محمد.